السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى المختار، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه كلما أظلم ليل أو أضاء نهار. ورضي الله عن آله وأصحابه الأبرار الأطهار، أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، إن من الواجبات الشرعية الكبار على من آمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أن يأخذ ما دل عليه الدليل، فإذا ظهر الحق بدليله ما كان للمؤمن أن يختار غيره، وإذا ثبت الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان للمؤمن أن يكون له الخيرة من أمره. يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة. آية: أن يكون لهم الخيرة. فما جاز لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أو قضى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أن يقول المؤمن: أنا أنظر وأختار. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك، يقسم الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم إذا حكمت لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويسلموا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كتاب الله وسنتي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالمؤمن أيها الأحبة إذا ظهر له الحق بدليله لم يجز له أن يتركه لقول أحد من الناس كائنا من كان. وهذا الأمر أيها الأحبة هو الذي تجتمع عليه قلوب المؤمنين ويسع الناس جميعا، فإنه لا يسع الناس إلا السنة، لا يسع الناس إلا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو منهج الأئمة جميعا. فالإمام أبو حنيفة، النعمان بن ثابت رحمه الله وأعلى درجته في الجنة، يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. والإمام إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله رحمة واسعة وأعلى درجته في الجنة، يقول: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وسمع كثيرا يقول: إذا حدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له وأنت ما ترى؟ قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية. والإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. والإمام أحمد رحمه الله عز وجل رحمة واسعة وأعلى درجته ودرجات الأئمة في الجنة يقول لا تقلدني، لا تقلدني، ولا تقلد مالكا، ولا تقلد سفيان، ولكن خذ من حيث أخذوا. هذا منهج الأئمة، وهذا الذي ربى عليه الأئمة أتباعهم. ولذا كان تلاميذ الأئمة يأخذون بالقول الراجح الذي يدل عليه الدليل وإن خالف قول الإمام. وإنه لا يجوز للمؤمن أن يتعصب لمذهب من المذاهب الأربعة بحيث يرد الحق من أجل هذا المذهب. لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتعصب لمذهب من المذاهب الأربعة يرد به الحق ولا يقبل به الدليل ولا يقبل بسببه الدليل، ويقول لو أن القرآن كله قال بخلاف قول الإمام ما أخذت إلا بقول الإمام. كما أنه لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتعصب لمذهب من المذاهب الأربعة فيبغض إخوانه المؤمنين وإخوانه المسلمين بسبب أنهم ليسوا على ذلك المذهب. فلا يجوز لرجل يقول أنا حنفي يتعصب للمذهب الحنفي ويبغض إخوانه من المالكية والشافعية والحنابلة، ولا يجوز لمالكي أن يقول أنا مالكي يتعصب لذلك المذهب ويبغض إخوانه المؤمنين من المذاهب الأخرى. هذا الأمر أيها الإخوة أمر قد غفل عنه بعض المسلمين، فرأينا بعض المسلمين يتعصبون لمذهب من المذاهب حتى يجرهم ذلك إلى بغض إخوانهم، بل قد يجرهم ذلك إلى بغض الأئمة والطعن في الأئمة، بل قد يجر ذلك والعياذ بالله إلى وضع الأحاديث في ذم الأئمة أو المذاهب الأربعة الأخرى، كما وضع بعضهم قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون على أمتي يكون رجل على أمتي أشد من إبليس يقال له محمد بن إدريس، يضعون ذلك كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذم الشافعي الإمام المطلبي بسبب كونهم على مذهب آخر. وقد يصل الأمر بأن يقول قائل منهم إنه لا يجوز لمن يعتنق المذهب أن ينكح امرأة من المذهب الآخر، مع أنه يجيز أن ينكح كتابية من اليهود والنصارى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمثل هذا أيها الأحبة لا يجوز ولا ينبغي، وينبغي على المؤمن أن يبتعد عنه. نعم، المتقرر عند المحققين من أهل العلم أنه لا بأس أن ينتسب المسلم إلى مذهب من المذاهب، لكنه لا يتعصب له بحيث يرد به الحق والدليل أو يبغض به عباد المؤمنين، عباد الله المؤمنين. فينبغي أيها الإخوة أن نتنبه لهذا الأمر، فإذا علمت مثلا وأنت قادم على حجك أن الأدلة الشرعية دلت دلالة واضحة صريحة على أنه لا يجوز للحاج أن يخرج من مزدلفة قبل نصف الليل لا لضعفة ولا لغيرهم، فإنه لا يجوز لك أن تقول أنا مالكي والمستقر في المذهب أنه يكفي مقدار حط الرحل. وهكذا في سائر الأحكام الشرعية، فمن استبان له الدليل وعلم الحق بدليله يا أحبة يجب عليه وجوبا شرعيا عظيما أن يأخذ بما دل عليه الدليل. مع محبتنا للأئمة وتعظيمنا للأئمة التعظيم اللائق بهم وإنزال الأئمة منازلهم الشرعية، غير أن نأخذ بما دل عليه الدليل. هذا أمر أحببت أن أنبه عليه، لأن نرى أن مما مزق الأمة شذر مذر وباعد بين قلوب المؤمنين التعصب المقيت للمذاهب الأربعة أو غيرها. نحن أيها الإخوة نعقد درسنا في مسجد حبيبنا ونبينا وإمامنا ورسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، نتفقه في ديننا، ونحن نرجو من ربنا سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن القصد، وأن يرزقنا علما نافعا، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يجمع لنا بين أجر طلب العلم المطلق وبين أجر الجهاد في سبيل الله وبين أجر الحاج التام في هذا المجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نحن أيها الإخوة كنا في المجلس السابق نتكلم عن باب الفدية، وتكلمنا عن القسم الأول منها وهو ما يتعلق بالفدية على الترتيب. فيبدأ الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا من أول باب الفدية. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: باب الفدية. قال: وهي على ضربين، أحدهما على التخيير، وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين صيام 3 أيام أو إطعام 3 آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاه، وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب. نعم، وهذا كله قد تقدم تقريره بحمد الله بدليله في المجلس الماضي في يوم أمس. نعم. قال: وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم. نعم، تقدم معنا يا إخوة أنه يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول. فلو قتل المحرم صيد بر وحشيا مأكولا فماذا عليه؟ ما الذي يترتب على هذا؟ هذا ما يقرره المصنف هنا. ونحن نقول إن قتل الصيد، قتل المحرم للصيد له حالان في الجملة. الحالة الأولى أن يكون جاهلا أو ناسيا أو مكرها، يجهل الحكم، رأى حمامة مثلا في الطريق وهو يجهل أن المحرم يحرم عليه الصيد، فرماها بشيء فصادها. أو ناسيا، هو متعود على الصيد، رجل صاحب صيد، ففي الطريق ومعه سلاحه رأى غزالا رأى أرنب فبحكم العادة نسي الإحرام ومد السلاح فصاده أو مكرها أكرهه رجل بالتهديد على أن يقتل الصيد. وفي هذه الحال اختلف فقهاؤنا هل يجب عليه جزاء أو لا يجب عليه جزاء، والذي يظهر والله أعلم أنه لا يجب عليه الجزاء ما دام أنه جاهل أو ناس أو مكره أنه لا يجب عليه الجزاء. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فقال ومن قتله منكم متعمدا، والجاهل ليس متعمدا والناس ليس متعمدا والمكره معذور فلا يكون عليه الفدية، لكن يحرم عليه أن يأكل منه لكونه صيدا محرما في أصله، يعني صاد الحمامة لا نوجب عليه شيئا ما دام أنه جاهل أو ناس أو مكره، لكن لا يجوز أن يأكل من هذا الصيد. الحالة الثانية أن يكون متعمدا أي عالما ذاكرا غير مكره، وهذا كما يقول العلماء له صورتان. الصورة الأولى أن يقتل الصيد لدفع أذاه له، الصيد صال عليه وخاف أن يقتله فأخرج السلاح وقتل الصيد، لماذا؟ ليكتفي شره، فهذا لا شيء فيه، لأن القاعدة أن من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمن. والصورة الثانية أن يقتل الصيد متعمدا لا ليدفع أذاه، فهذا عليه الإثم وعليه الفدية التي سيذكرها المصنف. فما جزاء الصيد؟ وبهذا نعرف يا إخوة جواب سؤال يسأل عنه الحجاج كثيرا، فيقول مثلا أنا كنت أسير بالسيارة وأنا محرم، فمر أرنب من أمام السيارة فدهسته السيارة وأنا لا أقصد قتله ولم أتنبه له، نقول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا شيء عليك لأنك لست متعمدا، وربك إنما أوجب عليك الجزاء إذا كنت متعمدا. نعم. قال رحمه الله وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم. نعم يا إخوة، الصيد الذي يقتله المحرم نوعان، نوع له مثل من بهيمة الأنعام ونوع لا مثل له، يعني نوع يوجد له مثيل من بهيمة الأنعام ونوع لا يوجد له مثيل. هنا يأتي السؤال كيف نعرف المثل للنعم، كيف أعرف أن المثل للصيد، كيف أعرف أن لهذا الصيد مثلا؟ قال العلماء بطريقين. الطريقة الأولى ما قضى فيه الصحابة، فما قضى به الصحابة فإنه يؤخذ به. مثلا الصحابة قضوا أن النعامة فيها بدنة، ووجه المشابهة واضح، النعامة أكبر الطيور فيها بدنة، أكبر بهائم الأنعام، وحمار الوحش فيه بقرة لأن حمار الوحش قريب من البقر، والضبع فيه كبش مثله الكبش. طيب عندنا الغزال، الغزال قضى الصحابة أن فيها عنزا، أن فيها عنزا لأنها تشبهها، والضب، الضب معروف، الضب معروف، دويبة في الصحراء تصطاد. الضب قضى الصحابة أن فيه جديا، والجدي كما يعلم الجميع هو الذكر من أولاد الماعز الذي له 6 أشهر. لكن هنا سأذكر شيئا، الصحابة رضوان الله عليهم قضوا أن في الحمامة ماذا؟ ماذا تتوقعون الحمامة؟ حمامة، قضوا أن فيها شاة، قضوا أن فيها شاة، صح ذلك عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا بجامع العب في كل، يعني الحمامة إذا شربت لا ترفع رأسها إلا وهي مكتفية، إذا أخذت تشرب لا ترفع رأسها إلا وقد اكتفت. والشاه كذلك، إذا كانت تشرب لا ترفع رأسها من الماء إلا وقد اكتفت. فقضوا أن في الشاة، أن في الحمامة شاة. فهذه الطريقة الأولى، ما قضى به الصحابة نقضي به. الطريقة الثانية، أن يحكم به حكمان عدلان خبيران، يحكم به حكمان عدلان خبيران لهما معرفة بهذه الأمور، لقول الله عز وجل يحكم به ذوى عدل منكم، ولا بد من الخبرة. طيب الصيد إذا كان له مثل من النعم ما جزاؤه؟ ماذا قال المصنف؟ قال رحمة الله عليه: وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر، فإن فيه قيمته إلا الحمامة ففيها شاة، والنعامة ففيها بدنة، ويخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام، ويطعم لكل مسكين مدا من بر، أو يصوم عن كل مد يوما. نعم، الصيد إذا كان له مثل من النعم، المحرم إذا صاده يخير بين أمور، يخير بين أن يذبح مثله الحمامة، صاد حمامة نخيره نقول اذبح شاه إن شئت، ويتصدق به على فقراء الحرم، أو أن يقوم المثل في محل الإتلاف فيشتري به طعاما يوزعه على فقراء الحرم، لكل مسكين نصف صاع. صاد حمامة، قلنا له اذبح شاة، قال هل هناك خيار آخر؟ قلنا نعم، نقوم قيمة الشاة في المكان الذي صدت فيه الصيد. كم قيمة الشاة؟ مثلا قالوا 300 ريال، قالوا 300 ريال، فماذا نصنع؟ يشتري به طعاما ويوزعه على المساكين، لكل مسكين نصف صاع. نقول هذه 300 ريال اشتري بها طعاما ووزعها على المساكين، أو أن يصوم عن كل نصف صاع يوما، أن يصوم عن كل نصف صاع يوما. ذبح حمامة قلنا اذبح شاة. قال هناك خيار آخر؟ قلنا نعم، نقوم قيمة الشاة وتشتري طعاما وتوزعه على المساكين، لكل مسكين نصف صاع، على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال هل هناك خيار آخر؟ قلنا نعم، تصوم عن كل نصف صاع يوما، يعني 300 ريال مثلا قيمة الشاة التي قومنا بها الشاة تكفي مثلا لشراء 60 صاعا من البر، مثلا تكفي لشراء 60 صاعا من البر، لكل مسكين نصف صاع، إذن هي 120، يصوم 120 يوما، يصوم 120 يوما. هو بالخيار، إن شاء ذبح المثل، وإن شاء قوم قيمة قوم المثل في مكان الصيد واشترى بقيمته طعاما برا أو غيره وفرقه على المساكين، لكل مسكين نصف صاع. وإن شاء صام عن كل نصف صاع يوما. فقلنا وأعيد المثال، ذبح صاد حمامة، قلنا له اذبح شاة، قال هل هنا خيار آخر؟ قلنا نعم، نقوم لك الشاة وتشتري بالقيمة طعاما، فقيمة الشاة 300 ريال مثلا، لكل مسكين نصف صاع. قال هل هنا خيار آخر؟ قلنا نعم، تصوم عن كل نصف صاع يوما. فمثلا قلنا ان 300 ريال تكفي لشراء 60 صاعا من البر، وفي كل صاع نصفان فهي 120، فيصوم 120 يوما على هذا التقدير. والدليل قول الله عز وجل، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. 3 أمور، إما أنه هدي بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. هذا إذا كان له مثل. فإن لم يكن له مثل فما الحكم؟ الشيخ قال ماذا المصنف؟ قال وقف أول. أعد من أول. قال جزاء الصيد. وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر. إلا الطائر. المصنف هنا يا إخوة ذكر الصيد الذي له مثل والصيد الذي ليس له مثل. الذي ليس له مثل ذكره بالمثال، فإن الطائر لا مثل له، العصفور مثلا لا مثل له، إلا ما استثني وهو الحمام وما ذكره وهو النعامة. طيب لحظة يا أخي، إذا لم يكن له مثل فما جزاؤه؟ طبعا واضح يا إخوة أنه إذا لم يكن له مثل لا يوجد ذبح، لأنه ليس له مثل، ففيه القيمة. ففيه القيمة كيف؟ أن يقوم الصيد في محل الإتلاف، يعني نأتي للناس نقول بكم تشترون هذا الطائر؟ لو صيد بكم يشترى؟ قالوا 10 ريال مثلا. ففي هذه الحال نقول تجب القيمة، يجب عليه أن يطعم بهذه القيمة. 10 ريال مثلا تكفي لشراء صاعين من الأرز، نقول أطعم 4 مساكين من الأرز، لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع. هل هناك خيار آخر؟ نعم، يقول الفقهاء هناك خيار آخر، وهو أن يصوم يوما عن كل نصف صاع. فعندنا في المثال الذي ذكرناه 4 أنصاف، إذن يصوم 4 أيام، يصوم 4 أيام. هذا هو جزاء الصيد، إما أن له مثلا فيخير بين 3 أمور: أن يذبح مثله من النعم، أن يقوم المثل في مكان الصيد في مكان الإتلاف ويشتري بقيمته طعاما يقسمه على المساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم بدلا من كل نصف صاع يوما، وإن لم يكن له مثل يخير بين أمرين: إما أن يقوم الصيد، الآن ليس عندنا إلا الصيد، يقوم الصيد في مكان الإتلاف فيشتري بقيمته طعاما يقسمه على المساكين، وإما أن يصوم بدلا عن ذلك عن كل نصف صاع يوما. نعم، أحسن الله إليك الشيخ، ذكر المد هنا. نعم، هذا على قول، نعم، يعني تعرفون يعني هناك قول للفقهاء في التفريق بين البر وبقية الطعام، فبعض الفقهاء يقول إن البر يكفي منه مد وبقية الطعام نصف صاع، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه أقرب إلى دلالات الأدلة أنه نصف صاع في كل، في البر وفي غيره. نعم. قال رحمة الله عليه: الضرب الثاني على الترتيب، وهو هدي التمتع يلزمه شاه، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. نعم، الضرب الثاني يعني من الفدية، من الفدية، وهو على الترتيب يعني ليس على الخيار. قال: وهو المتمتع يلزمه شاه. هذا يا إخوة هو هدي التمتع، وهدي التمتع على التحقيق من أقوال أهل العلم هو دم شكران لا دم جبران. المؤمن في التمتع والقران يشكر الله على أنه قد جمع له العمرة والحج في سفرة واحدة، فلم يكلفه سفرتين فيذبح الهدي، فليس دم جبران، فليس من الفدية في الحقيقة، لكن بعض الفقهاء يدخله في باب الفدية من جهة كونه ذبحا يذبح بسبب النسك. قال: وهو المتمتع يلزمه شاه، من حج متمتعا أو قارنا يجب عليه الهدي إن كان يملك قيمة الهدي زائدة عن نفقاته التي يحتاج إليها. انتبهوا لهذا، من كان يملك قيمة الهدي زائدة عن نفقاته التي يحتاج إليها في حجه ورجوعه إلى بلده فإنه يجب عليه أن يذبح الهدي، ولا يجزئه الصيام ولو صام 1000 يوم. يا إخوة، بعض الحجاج يفهم أن المسألة بالخيار فيقول: أنا أريد أن أصوم ولو عندي نقود. نقول: لا لا، لأن الله لم يجعل لك الصيام إلا إذا لم تجد الهدي. هنا أنبه إلى ما يفعله بعض الحجاج من ادخار المال للهدايا ونحوها. فبعض الناس يقول: أنا عندي نقود لكن أهل القرية كثير وسأشتري لهم هدايا أفرحهم لأني قادم من الحج ولذلك لن أذبح سأصوم. نقول: لا يجوز، لأن الهدايا ليست من نفقاتك التي تحتاج إليها، فيجب أن تذبح الهدي. وهذا محل إجماع من العلماء لقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. طيب، لذبح الهدي مكان وزمان، أما مكانه فلا يجوز ذبح الهدي إلا في الحرم، حرم مكة، والأفضل أن يكون في منى على وجه الخصوص، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن الإنسان فعل وذبح في مكان آخر في الحرم فذبحه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل فجاج مكة طريق ومنحر، رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. ولا يجوز في غير الحرم لقول الله عز وجل: هديا بالغ الكعبة. والمقصود بالكعبة يا إخوة الحرم، وهذا من أدلة المحققين من أهل العلم على أن الصلاة في مكة 100,000 صلاة في كل الحرم، في كل الحرم، لأن الحرم يسمى المسجد الحرام، كما قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وقد أسري به من بيت أم هانئ. ولأنه أيضا يسمى الكعبة، كما قال الله: هديا بالغ الكعبة. ولا شك أن الهدي لا يذبح بجوار الكعبة وإنما يذبح في الحرم، فدل ذلك على أن الصلاة تضاعف في حرم مكة، في كل الحرم. ولذلك يا إخوة، من صلى في منى، من صلى في منى فيرجى أن تكون صلاته 100,000 صلاة، لأن الصلاة في منى صلاة في الحرم، فلا حاجة لما يفعله بعض الحجاج من ترك منى في النهار مثلا، يقول: أنا أريد أن أصلي في المسجد الحرام 100,000، فيترك منى قبل الظهر ويجلس إلى العشاء، وقد يترتب على هذا أن يتأخر عن المبيت كما يحصل في الزحام. نقول: يا أخي اجلس في منى، فهذه السنة أن تبقى في منى ليلا ونهارا، فما دام أن لك مكانا تجلس فيه في منى فاجلس، وصلاتك في منى 100,000 على الصحيح من أقوال أهل العلم، فلا حاجة لأن تتكلف. إذن الهدي محل ذبحه الحرم، ولا يجوز في غير الحرم. وأما زمانه فيبدأ على الصحيح من أقوال أهل العلم من يوم النحر، من يوم 10 من ذي الحجة، ولا يجوز قبل، خلافا للسادة الشافعية الذين يرون أنه يجوز نحر الهدي بعد العمرة، فإن هذا القول ضعيف ومرجوح، والصحيح أنه لا يجوز أن يذبح الهدي قبل يوم النحر. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ساق الهدي وهو قارن وأمر أصحابه بفسخ الحج إلى عمره، ماذا قال؟ قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمره. ولو كان يجوز ذبح الهدي بعد العمرة لذبح النبي صلى الله عليه وسلم هديه بعد العمرة، ولكنه قال فإني لا أحل حتى أنحر حتى أنحر، فدل ذلك على أن الهدي لا يجوز ذبحه قبل يوم العاشر. وآخر وقت الذبح للهدي هو غروب شمس يوم 13 من ذي الحجة على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح، رواه الإمام أحمد والإمام البيهقي وصححه الألباني. ويجوز الذبح ليلا أو نهارا على الصحيح من أقوال أهل العلم، والأفضل أن يكون الذبح نهارا. لماذا؟ لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وخروجا من الخلاف، وخروجا من الخلاف، فالأفضل أن يكون الذبح في النهار. طيب، هنا مسألة، ما الحكم إن أخر الهدي عن أيام التشريق؟ يعني ما ذبح إلا في اليوم 14، 15، 16. نقول إن كان جاهلا فإن الواجب عليه أن يقضي الهدي ويذبحه ولا شيء عليه، وإن كان عالما متعمدا فعليه أن يتوب إلى الله فقد فعل ذنبا، وعليه أن يقضي الهدي كذلك. وبعض أهل العلم يلزمه بدم ثان لأنه أخر الواجب عن وقته، وفي ذلك آثار وردت عن بعض الصحابة إلا أن في إسنادها مقالا، ولذا يظهر والله أعلم أنه إنما يلزمه أن يتوب إلى الله وأن يقضي الهدي فيذبح الهدي في أي وقت. يعني بالنسبة للقضاء يا إخوة، قضاء الهدي لا زمن له، يعني لا يلزم أن ينتظر حتى يأتي الحج القادم ويذبح في أيام التشريق، يذبح في أي وقت، ولكن يجب أن يكون أين؟ في الحرم. ما يجوز مثلا يقول أنا أذبح في بلدي. أحد الإخوة قال يا شيخ في بلدنا في فقراء محتاجون، فأنا إن شاء الله سأذبح الهدي في البلاد. يبدو أنه وجد الهدي هنا غال وهناك أرخص، فقلت له شوف يا أخي، إن كان في بلدكم كعبة فاذبح هناك، وإن لم يكن فلا يجوز الهدي، لا يجوز ذبحه إلا إذا بلغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة. فلا يجوز لأحد أن يقول أنا أذبح الهدي في بلادي لأن الناس يعني محتاجون أو نحو ذلك، الهدي يجب أن يكون في مكة. نعم. قال رحمة الله عليه وإن لم يجد الهدي فإن الواجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج، طيب ما المراد بكون 3 أيام في الحج؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا فرغ من عمرته جاز له أن يصوم 3 أيام، ولكن الأفضل أن يصوم بعد أن يحرم بالحج خروجا من خلاف العلماء. لكن لو أنه بعد العمرة صام هل يجزئه؟ نعم، الصحيح أنه يجزئه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج، فالعمرة داخلة في الحج، فمن صام بعد الفراغ من العمرة فقد صام في الحج. والأفضل أن يكون صيام الأيام 3 قبل يوم عرفة، الأفضل أن يكون قبل يوم عرفة. فإن لم يصم أو صام بعضها فيصوم في أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها رخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم في أيام التشريق. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري في الصحيح، رواه البخاري في الصحيح. فإذا كان لم يصم قبل عرفة فإنه يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويصوم سبعة أيام إذا رجع. والأفضل أن لا يصومها حتى يرجع إلى أهله، يعني حاج من مصر من السودان من المغرب بعد الحج إلى المدينة وسيبقى ثمانية أيام ثم يعود إلى بلده، الأفضل أن لا يصوم السبعة حتى يعود إلى بلده، لكن يجوز أن يصومها في الطريق. فيجوز أن يصومها مثلا في المدينة لأنه قد رجع من الحج فيشمله النص. ولا يشترط التتابع في صيامها على الصحيح من أقوال أهل العلم لعدم الدليل، وسيأتي إشارة المصنف لهذا إن شاء الله. طيب، هنا سؤال يسأله الحجاج: من أخر صيام الثلاثة أيام فلم يصمها في الحج فما الواجب عليه؟ نقول: إن كان جاهلا فعليه أن يصوم العشرة معا، وإن كان عالما متعمدا فعليه أن يستغفر الله لأنه فعل ذنبا، هذا الأمر الأول. ثم ماذا يلزم عليه؟ اختلف فقهاؤنا، فقال بعضهم: يتعين عليه الهدي، خلاص لم يأخذ بالرخصة فيتعين عليه الهدي، وقال بعض أهل العلم: يجب عليه الصيام، يصوم عشرة أيام مع التوبة والاستغفار، وهذا أصح أنه يجب عليه أن يصوم العشرة معا مع التوبة والاستغفار. لماذا؟ لأن الصيام قد استقر في ذمته وهو لا يجد الهدي، فيجب عليه أن يأتي به. نعم. قال رحمة الله عليه: وفدية الجماع بدنة، فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع، وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات والمحصن. نعم نعم. فدية الجماع بدنة، وقد تقدم معنا أن ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر وعبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهم أجمعين قضوا بهذا أن على المجامع بدنة، وذلك إذا كان الجماع قبل التحلل الأول وقبل تمام أركان الحج كما تقدم معنا. فإن لم يجد بدنة، قال يصوم كصيام المتمتع، يعني ماذا؟ يصوم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. فإن قال قائل: ما الدليل؟ قلنا: الدليل أنه ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما، فقد قال ابن عمر رضي الله عنهما للرجل الذي جامع امرأته وهو محرم: اهديا هديا، فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتما. رواه البيهقي وقال: هذا إسناد صحيح، واحتج به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال الألباني إنه صحيح، فهذا حكم حكم به ابن عمر ووافقه ابن عباس رضي الله عنهما. طيب، نحن قلنا يا إخوة المجامع إذا جامع قبل التحلل الأول وبعد تمام الأركان ماذا يجب عليه من جهة الفدية؟ طبعا هناك أحكام كثيرة ذكرناها يا إخوة، لكن الآن نحن نتكلم عن الفدية. ماذا يجب عليه من جهة الفدية؟ قلنا يجب شاة، هذا قول أكثر أهل العلم، انتبهوا، قول أكثر أهل العلم. طيب، إذا كان الجماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الكامل ماذا يجب عليه من جهة الفدية؟ عند أكثر أهل العلم أنه يجب شاة، والذي نستظهره والله أعلم أنه يجب عليهما ذبح بدنة بينهما لثبوت ذلك بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في موطأ الإمام مالك. طيب، إن لم يجد، سواء قلنا شاء أو قلنا بدنة، يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، إذا لم يستطع يصوم 10 أيام إذا رجع، ويقوم هذا مقام الدم. نعم، قال وكذلك، قال رحمة الله عليه: وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات. نعم، في المباشرة، ما هي المباشرة يا إخوة؟ قلنا هي مباشرة الرجل امرأته بغير جماع. كان المصنف قال سابقا إذا أنزل ففيها بدنة، فبناء على قوله إذا لم يجد البدنة يصوم 10 أيام، ونحن قلنا إن الصحيح من أقوال أهل العلم أن المباشرة إنما تجب فيها فدية الأذى، سواء أنزل أو لم ينزل تجب فيها فدية الأذى كما تقدم معنا. نعم، دم الفوات. دم الفوات، ما هو الفوات؟ الفوات هو أن يحرم المسلم بالحج ثم يفوته الحج بأن لا يأتي إلى عرفة إلا بعد فجر يوم النحار، سواء بعذر أو لغير عذر. مسلم أحرم يوم 6 يوم 7 أحرم، وقع له حادث في الطريق ثم لم يتمكن من الذهاب إلى عرفة إلا يوم 9 في الليل، مشى عندما وصل عرفة كان فجر يوم النحر قد طلع، فات وقت عرفة، أو جاء متأخرا وذهب إلى عرفة فلم يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع فجر يوم النحر، هذا فاته الحج. ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يتحلل من إحرامه بعمرة، فيذهب يطوف ويسعى ويقصر، ويجب عليه أن يذبح شاة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لما جاء أن هبار بن الأسود، وكذلك جاء عن أبي أيوب رضي الله عنه، جاء يوم النحر وعمر رضي الله تعالى عنه ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة. قال: أخطأنا، كنا نظن أن يوم عرفة هو هذا اليوم يوم النحر، فجاءوا إلى عرفة في يوم العيد يوم النحر. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اذهب إلى مكة فطف بالبيت 7 وبين الصفا والمروة أنت ومن معك ثم انحر هديا إن كان معك وارجعوا. فإذا كان حج قابل فحجوا واهدوا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. رواه البيهقي وصححه ابن الملقن والإمام الألباني رحم الله الجميع. فعمر رضي الله عنه هنا حكم بأحكام، ما هي؟ أن يذهب إلى مكة ويتحلل بعمرة وينحر هديا، فإن لم يجد صام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع. طبعا في الحج وفاته الحج، لكن في أيام الحج فيصوم 11 و12 و13، وأن يقضي هذا الحج، وأن يقضي هذا الحج. وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم في حكم يعني الفوات. ولعلنا نقف هنا لنجيب على بعض الأسئلة، لأن اليوم إن شاء الله سنقف قبل الأذان بوقت حتى نمكن إخواننا الصائمين من الاستعداد للإفطار. والله أعلم. جزاك الله. غدا إن شاء الله لن نعقد الدرس، و يوم الاثنين لا أدري، من المحتمل أن نجلس ومن المحتمل أن لا نجلس إن شاء الله، ويوم الثلاثاء سنجلس إن شاء الله. وكما قلت سابقا يوم الأحد والاثنين نجلس في آخر المسجد للإجابة على الأسئلة سواء بالهاتف أو مباشرة لمن كان عنده سؤال، وذلك بعد صلاة العشاء، وذلك بعد صلاة العشاء إن شاء الله عز وجل. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين. انتظروا قليلا لا تعجلوا. نعم. ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين.